الذي لا يملك ذلك اليوم غيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والدين هو الجزاء. ومن هذا ومن معنى هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي إلى يوم الجزاء، إلى يوم الحساب، إلى يوم يدان الناس بأعمالهم، يدينهم الله عز وجل بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم يدان الناس بأعمالهم. وقال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي حين أن يبعثهم الله يوم الجزاء. قال الله: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأضرابهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذا هو جزاؤهم، يوم الجزاء. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دونه فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون الآيات؟ لما كانوا غافلين تعجبوا حين بعثوا وقالوا يا ويلنا. وقال الله: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الجزاء. بعد هذه الأقسام يقسم الله أن الجزاء واقع على كل صغيرة وكبيرة من قول أو فعل، لأن ذلك محفوظ مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الدين لواقع، الجزاء واقع لا بد منه، الحساب واقع لا بد منه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا اليوم ما له مرد، يوم لا مرد له من الله، وليس فيه ريب أبدا ولا شك عند مؤمن، فإن الشك فيه والريب فيه كفر مخرج من الملة. قال الله في كتابه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله: قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا يوم لا مرد له من الله، يوم لا ريب فيه لا شك فيه، واقع حاصل، التكذيب به كفر. وإن الدين لواقع إلى قوله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، أي في الدنيا يكذبون، وبسبب تكذيبهم صاروا خراصين كذابين على الله وعلى دينه، كفروا فعلوا جميع الجرائم لأنهم مكذبون بيوم الدين. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. انظر ايش السبب الذي جعلهم يدخلون يسلكون سقر. وكلمة يسلك ذكر فيه المفسرون نكتة أو معنى أنها تدخل في أجوافهم وتسلك فيهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الذي جعلهم يسلكون سقر تكذيبهم بيوم الدين بعث فيهم جميع العظائم والجرائم. فإن الذي يؤمن بيوم الدين حقا هو الذي يعد له عدته ويأخذ له أهبته. تأمل قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما، يوم الدين هذا يوما كان شره مستطيرا، يوم الدين شره مستطير، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا ليس فيه أحد ضاحك أبدا. إنما الأبصار شاخصة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما في بصر إلا وهو شاخص، وليس هناك ومضات فيه، بل هو شاخص مفتوح. هذا يوم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين، يقفون لرب العالمين، يقفون في أرض المحشر وقوفا عظيما يبلغ العرق بهم أي مبلغ 50,000 سنة كما ذكر الله. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. في هذا اليوم عجائب وعظائم، يوم تكون السماء كالمهل كالزيت وتكون الجبال كالعهن كالإسفنج ولا يسأل حميم حميما. هذا هو ليوم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى إن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. قال الله يومهم على النار يفتنون، هذا اليوم الذي كذبوا به هذا هو يومهم الآن على النار يفتنون يعذبون. ذوقوا فتنتكم، نعم جزاء تكذيبهم. وقال الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء، كانت أبوابا وسيرت الجبال، كانت سرابا. وقال هذا يوم لا ينطقون، فهو ميقات. ذلك اليوم ميقات يجتمع فيه جميع الناس، ميقات زمني وميقات مكاني لا يتخلف عنه أحد. يوم يجمعكم ليوم الجمع، فهو يجتمع فيه جميع الناس، جميع المخلوقات من لدن آدم إلى قيام الساعة. قال الله يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقال الله ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجر معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. الآيات، هذا هو اليوم العظيم الذي ذكر الله سبحانه، الذي هو يوم الدين. ولهذا يذكر القرطبي رحمه الله أن مدار الأيام، مدار الأيام على هذا اليوم. فكل من يعيش ومن يخلق مصيره إلى يوم الدين ويوم الجزاء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وابتلى الله العباد وخلق الخلق، خلق الجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليعلم المفسد من المصلح، وليجازى كل بما عمله يوم الدين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم الجزاء، جزاء المؤمنين بما عملوا، وجزاء الكافرين بما عملوا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذا يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. ذم الله الكفار على تكذيبهم به، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم جزائهم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سمي يوم الدين لعظمته، ذلك اليوم ما فيه أنها نفس تملك لنفس شيئا، لا والد لولد ولا ولد لوالد. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إنما يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوما فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كما قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ في ذلك اليوم شأن يغنيه. حتى سمي يوم الفرار، لأنه يفر كل واحد من أخيه وأبيه وأقرب قريب، لا يلوي أحد على أحد لشدة الهول ولعظمته. هذا يوم فيه حسرات عظيمة. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة يوم الدين، كما قال الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي وكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. قال الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا هو يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. قال الله سبحانه: وقالوا عجل لنا، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون. هكذا لما قالوا عجل لنا قطنا أي نصيبنا وحظنا من العذاب استعجالا لعذاب الله، قال الله اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود. وقال الله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صاحب موسى مؤمن آل فرعون إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. حساب وبعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث يسمى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذا هو يوم الدين يسمى يوم النشور. قال الله عز وجل في سورة فاطر بعد أن ذكر إحياء الأرض بعد موتها كذلك النشور، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. قال الله سبحانه في كتابه الكريم مبينا عن هذا يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي أن الناس يغبنون فيه ويحسرون، ما من أحد تفوته ساعة أو مجلس يجلس فيه لا يذكر الله إلا كان عليه حسرة، ولكن هذه الحسرة تختلف عن حسرة الكافرين. أنذرهم يوم الحسرة يوما هو يوم آزفة أي تعزف أتقرب، أزف الشيء أي القرب، يوم الآزفة أي قرب يعزف كل شيء من قريبه، الحساب داني والوقوف داني وكل ذلك آزف. يوم الجزاء حتى بين الناطحة والمنطوحة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحة من الشاة القرنة، جزاء والقصاص. وفي حديث القصاص يقول الله أنا الملك أنا الديان لا أبغى لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة. يوم الجزاء أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كذا وكذا ويأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. هذا هو يوم الدين يوم الجزاء، يوم لا تظلم نفس في ذلك اليوم أبدا. قال الله سبحانه في كتابه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهو يوم الدين يوم الجزاء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا هو يوم الحق، ليس فيه مظلمة لأحد ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوما لا يجادل أحد عن أحد لا عن قريب ولا بعيد، يوم تجادل كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي حاضرا عندها لا يفرق في شيء منه ولا يذهب منه شيء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تأمل في هذا النداء ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. قال أهل العلم سمي يوم التناد لما فيه من كثرة النداءات، فنداءات الله عز وجل للعباد ونداءات العباد للعباد، ومن ذلك قول الله سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. هذا النداء حاصل لكل من لم يجب المرسلين، ينادى يناديه الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فمن لم يجب المرسلين، من لم يتبع سنتهم وهديهم وطريقهم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقال الله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لم يجدوا أي شريك لله عز وجل. ومن هذا أيضا نداءات أهل النار لمالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ومن هذه من هذا التنادي نداء أيضا أهل الجنة لأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ومنادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ومنادى أهل النار لأهل الجنة أن يفيضوا عليهم ماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ومناداة المنافقين للمؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم. يوم ترى المنافقين والمنافقات ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا معنى يوم التناد لمعانيه الكثيرة لما يحصل حتى ينادي الوالد ولده فيفر منه لقول الله يوم يفر المرء من أخيه فإنه يناديه يناديه. وهكذا يوم التناد، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فهو من أسمائه يوم الخروج ومن أسمائه يوم الخلود. فإن الله عز وجل يطلع على أهل النار ويناديهم يا أهل النار خلود بلا موت بعد أن يذبح الموت، وينادي أهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت. فلا أشد فرحا لأهل الجنة من ذلك اليوم، ولا أشد بؤسا وحزنا على أهل النار من ذلك اليوم، يوم التناد. وهو يوم الوعيد، قال الله سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ